السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء وموعد متجدد بفضل الله وعونه ومدده وتوفيقه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، ومع الركن العملي الثاني بعد توحيد الله عز وجل، ألا وهو الصلاة. نتكلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نقرأ في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء. وصلنا في هذا الكتاب المبارك إلى ما عنون له الشيخ رحمه الله بقوله: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. الآن كل محب يريد أن يتأسى وأن يقتدي بأحب خلق الله إلى الله محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعرف ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة، سواء في ذلك الفريضة أو النافلة، في الصلوات المفروضات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو في النوافل سواء الراتبة أو سواء في ذلك الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك من الصلوات. وكل محب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأسى به، ويزداد الأمر عنده إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا نحن معاشر المسلمين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل صغيرة وكبيرة في عبادة رسول الله، لا أقول فقط في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولا غير ذلك، إنما ما تركوا صغيرة ولا كبيرة، دقيقة ولا جليلة، إلا ونقلوها إلينا. فلننظر ما الذي نقلوه إلينا في قراءة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة. قال الشيخ رحمه الله: وأما، طيب، يعني بصورة عامة ومختصر للذي ندخل عليه الآن، نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب كان يطيل في بعض الصلوات ويقصر بعض الصلوات الأخرى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب العام، أحيانا يخالف ذلك، لكن كان في الأغلب صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر وصلاة الظهر. كان صلى الله عليه وسلم في الغالب أحيانا، يعني لطارئ أو لعارض يغير ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب في المجمل أغلب هديه وفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا في الغالب كان أحيانا يخالف ذلك، لكن في الأغلب عادته وأكثر هديه صلى الله عليه وسلم أن يخفف القراءة في صلاة المغرب، في صلاة المغرب. أما صلاة العصر وصلاة العشاء فيتوسط صلى الله عليه وسلم في القراءة، فلا يطيلها ولا يقصرها صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ماذا كان يقرأ في هذه الصلوات صلى الله عليه وسلم؟ إن قلنا في المجمل بنظرة مختصرة مجملة، أغلب هديه صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيطيل القراءة في صلاة الفجر وصلاة الظهر، يخفف القراءة، هذا في الأغلب وفي العام، في صلاة المغرب، ويتوسط فيما بين الإطالة وتقصير القراءة في صلاة العصر وصلاة العشاء. طيب، ما الذي كان يقرأ في هذه الصلوات صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ رحمه الله: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم، طبعا الإنسان يستحب له أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. الأمر في حال المنفرد سهل ويسير، لكن الإمام مع حبه للاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مراعاة أحوال المأمومين، يعني يتأسى ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر طاقته مع مراعاة عدم الإرهاق والإطالة على المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما بالناس فليخفف فإن منهم المريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي أمر بذلك هذا هديه، فيراعي الإنسان إذا كان إماما لغيره من الناس ما يناسبهم ولا يرهقهم ولا يشق عليهم. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، يعني حاله في كل صلاة غير الصلاة الأخرى. قال: وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، يعني من الخمس المفروضات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبدأ الشيخ رحمه الله بذكر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في القراءة في هذه الصلوات المفروضات. قال: صلاة الفجر، قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل. احنا عندنا القرآن، العلماء قالوا ان القرآن عبارة عن مثاني ومئين ومفصل وغير ذلك. قال العلماء: المفصل، سور المفصل تبدأ في اغلب العلماء على ان تبدأ من سورة قاف الى سورة الناس، سور المفصل. إذا قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من طوال المفصل، فيقرأ من هذه السور، هذه السور التي نذكرها الآن. بعض العلماء قالوا أن سور المفصل تبدأ من الحجرات، لكن أغلب العلماء على أن سور المفصل من سورة قاف حتى سورة الناس. طيب، العلماء قسموا أيضا سور المفصل إلى طوال وأواسط وقصار. أما طوال المفصل، لما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة الفلانية بطوال المفصل، فقال العلماء: من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذه السور من قاف إلى النبأ إلى عما يتساءلون تسمى طوال المفصل. سور المفصل إنما سميت بذلك، وكان هذا الاسم معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، لكثرة الفصل بينها بالبسملة، يعني سور قصيرة بالنسبة للسبع الطوال وللمئين ولغير ذلك من بقية القرآن. طيب، المفصل من قاف إلى سورة الناس. طوال المفصل، لما نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة الفلانية بطوال المفصل، من سورة قاف إلى سورة عما يتساءل النبأ. طيب، أواسط المفصل، سورة المفصل أواسطها من سورة النبأ إلى سورة الضحى. طيب، قصار المفصل، هيجي معنا بعض الصلوات نقول كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. طيب، يبقى نقول نختصر هذا الكلام. العلماء احنا الان عايزين نتعرف على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة، كيف كان يقرأ وما الذي كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الصلوات المختلفة، سواء المفروضات او الصلوات المستحبات، وهل كان يطيل في هذه الصلوات كلها او يقصر في بعضها او يتوسط في بعضها. قلنا ان اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل في صلاة الظهر وصلاة الفجر، وكان يخفف القراءة في صلاة المغرب، وكان يتوسط في القراءة في العصر والعشاء. طيب الآن بدأنا في الكلام عن صلاة الفجر، وهنا المؤلف رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من طوال المفصل. إيه هو المفصل؟ قلنا أن القرآن العلماء قسموه إلى سبع طوال والمئين والمثاني والمفصل. طيب ما هو الجزء من القرآن اللي هو المفصل؟ قالوا أن المفصل أغلب العلماء من سورة قاف إلى سورة الناس، وقسموا هذا المفصل عشان لما نقول كان يقرأ بطوال المفصل إلى طوال وأواسط وقصار. طوال سور المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، أواسط سور المفصل من النبأ من عما يتساءلون حتى سورة الضحى، قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. طيب قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، يعني في سورة الفجر، بطوال المفصل. هذا في الأغلب، أحيانا كان يقرأ بغير ذلك وأطول من ذلك، لكن غالب هديه وغالب فعله قال كان يقرأ فيها في سورة صلاة الفجر بطوال المفصل. فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين. كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الواقعة، في الأغلب أنه يقسمها على الركعتين صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع. أيضا قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة الفجر وذلك في حجة الوداع. قال وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يقرأ في الركعة الأولى فقط بسورة قاف كاملة. قال وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل. قلنا أن قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. أحيانا كان وهذه ومعنى كلمة أحيانا إن هو مش مرة واحدة فعل، لا فعلها أكثر من مرة، لذلك قالوا أحيانا. قال وكان أحيانا يقرأ بإقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مروة إذا زلزلت الأرض. قال في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. خلي بالك وصل على رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وكررها في الركعة الثانية صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز ذلك؟ نعم، فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، لا نقول يدل على الاستحباب، لا، يجوز للإنسان أن يفعلها مرة بعض مرة، يعني أكثر من مرة بعض الأحيان، لكن لا يداوم على ذلك، فليس هذا هديه صلى الله عليه وسلم. ولكن فعلها، يجوز أن الإنسان يقرأ نفس السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية، نعم يجوز ذلك، لكن لا يداوم عليه، لأن هذا ليس غالب هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ مروة في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وكانوا معه في السفر وكان إمام في صلاة الفجر. وطبعا المسافر إذا كان إماما فعنده شيء من الحكمة، يراعي إن هم على سفر وأن هذا أمر، يعني حتى الشرع أجاز الفطر فيه وقصر الصلاة فيه وجمعها إلى غير ذلك من الرخص، فشأن السفر التخفيف فلا يطيل في الصلاة، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم. قال وقرأ مروة في السفر في صلاة الفجر، خلي بالك، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين المعوذتين يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما الإنسان يقرأهما ويرقي نفسه بهما ما تعوذ متعوذ كما قال صلى الله عليه وسلم بمثل ما تعوذ بهما قال وكان أحيانا بعض الأحيان يقرأ بأكثر من ذلك أكثر من المفصل وإطوال المفصل نعم قال فكان يقرأ أحيانا في صلاة الفجر 60 آية فأكثر قال بعض رواة هذا الحديث ولا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما الأقرب والله أعلم أنه إذا قرأ 60 آية يقسمها 30 آية في ركعة و30 أخرى في الركعة الثانية قال وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين هذا أطول من المفصل لكن هذا فعل في بعض الأحيان لكن الأغلب والأعم يقرأ من طوال المفصل في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم قال ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة صلى الله عليه وسلم يعني قعد يكح صلى الله عليه وسلم قال فركع هذا فيه أنه يجوز للإمام إذا عرض له شيء يعني كما مر معنا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة ويخفف فيها يعني مراعاة لوجه أم هذا الصبي ورحمة به فهنا أيضا دليل آخر على أن الإمام إذا عرض له شيء مثل السعال أو مثل أي شيء عارض يجوز له أن يخفف في القراءة ويركع قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يأمهم فيها يعني في صلاة الفجر بالصافات سورة الصافات قال وكان يصلي يوم الجمعة فجر الجمعة خلي بالك وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة طيب لماذا سميت السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة لأنه العلماء قالوا إن هناك سور متعددة تبدأ بألف لام ميم لكن ليس منها سورة يعني هذه السورة التي تبدأ بألف لام ميم ليس فيها سورة فيها سجدة إلا سورة السجدة لذلك سميت ألف لام ميم السجدة قال في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان يعني سورة الإنسان يعني السنة وغالب هديه صلى الله عليه وسلم وغالب فعله صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة أن يقرأ في الأولى بسورة السجدة وسورة الإنسان إذا كان هذا لا يرهق الناس الإمام يفعل ذلك أغلب الجمعة ويخالف أحيانا حتى لا يظن بعض الناس أن هذا من الواجبات إذا عجز الإمام عن قراءة السجدة فلا يشرع له إن هو يبحث عن أي آيات فيها سجدة فليس المقصود السجدة لذاتها إنما المقصود سورة السجدة وما فيها من الآيات وما فيها من العبر فهذا مقصده صلى الله عليه وسلم وليس المقصود سجدة من أي مكان لكن إذا استطاع أنه يقرأ السجدة والإنسان فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجز عن ذلك فلا يستحب له أن يبحث عن أي آيات فيها سجدة ويقرأ ويسجد قال وكان صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية هذا هدي صلى الله عليه وسلم إن القراءة في الركعة الأولى تكون أطول من القراءة في الركعة الثانية طيب هنا قال القراءة في سنة الفجر قبل الفجر هناك سنة قبلية ركعتان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم يا عباد الله بفضل صلاة الفجر إذا كان سنة الفجر ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بفضل الفريضة فريضة الفجر، نسأل الله لا يحرمنا منها ما بقين. قال وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، يخففها صلى الله عليه وسلم سنة الفجر. قال حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ هو قطعا قرأ، لكن كان يتجوز فيها صلى الله عليه وسلم ويخفف فيها القراءة. قال وكان أحيانا، يعني هذه السنات صلى الله عليه وسلم التخفيف في ركعتي الفجر والسنة القبلية، قال وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى ركعة الثانية يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. قال وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية، وأحيانا يقرأ في بعض الأوقات يقرأ في سنة الفجر صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، يعني سورة الكافرون في الركعة الأولى من سنة الفجر القبلية، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد سورة الإخلاص. قال وسمع رجلا صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى، يعني يقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى من سنة الفجر القبلية، فقال هذا عبد آمن بربه، سورة إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عمن سواه. قال ثم قرأ في الثانية يعني في قرأ السورة الثانية يعني الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. يبقى هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وهذه قراءته وهديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في سنة الفجر في ركعتي الفجر. بعد ذلك يقول صلاة الظهر، يعني ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وهذا نقرأه إن شاء الله في المرة المقبلة حتى لا نطيل. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.